إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وقبتم وقاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحرب على الثوابت سلسلة منهجية جديدة أفند فيها شبهات حقيرة وحربا خطيرة تعلن الآن على ثوابت وأصول وأركان الإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره، ولا زالت وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ستستمر هذه الحرب استمرار الصراع بين الحق والباطل، وسر الخطر في هذه المرحلة أن الذي يعلن الحرب على هذه الثوابت ليس المستشرقون والملحدون كما كان الحال قديما فحسب، ولكن الذي يشعل نيرانها ويتولى كبرها رجال ونساء من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وإن مؤتمر انفلات المرأة في مصر بلد الأزهر في الأيام الماضية لمن أعظم الأدلة العملية على ما أقول. والذي يؤلم القلب أن هذه الفئة التي تعلن الحرب الآن على الثوابت تسمى في بلاد المسلمين بالنخبة من رجال الفكر والفن والأدب، يهدمون الدين باسم الدين ويعلنون الحرب على الإسلام باسم الإسلام، وقد أحيطوا في الوقت ذاته بهالة من الدعاية الكاذبة تغطي انحرافهم وتستر جهلهم وتنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا، وهم في الحقيقة كما أقول كالطفل الأشوك يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خاش. يعلنون الحق تحت شعارات خداعة براقة كحرية الفكر والرأي، كفتح آفاق المعرفة، كالخروج من الانهزامية والظلامية والانغلاقية والرجعية إلى آخر هذه الدعاوى الهلامية والشعارات البراقة. وأنا أقول، ما علاقة حرية الفكر والرأي بهدم ثوابت وأصول الإسلام؟ هل التطاول على ذات الله من حرية الفكر والرأي؟ وهل التشكيك في القرآن الكريم من حرية الفكر والرأي؟ وهل التشكيك في السنة وإنكار حجيتها من حرية الفكر والرأي؟ وهل الغمز واللمس بالملائكة الكرام البررة من حرية الفكر والرأي؟ وهل التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم من حرية الفكر والرأي؟ وهل الغمس واللمس بالصحابة من حرية الفكر والرأي؟ وهل المناداة بمساواة الرجل مع المرأة في الميراث؟ وهل المناداة بإلغاء العدة؟ وهل المناداة بإلغاء قوامة الرجل على المرأة من حرية الفكر والرأي؟ قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تقدرون الله حق قدره. هذه مقدمة ثابتة أقدم بها لهذه السلسلة. فنحن اليوم على موعد مع اللقاء الثالث من لقاءات هذه السلسلة، وكنت قد تحدثت في اللقاءين الماضيين عن الحرب على الصحابة والحرب على السنة، وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الحرب على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. وتعاهدي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في العناصر المحددة التالية. أولا، حرب سافرة. ثانيا، هذه طبيعة الطريق. ثالثا، انتصار الحق سنة جارية. فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، حرب سافرة. أحبتي في الله، لقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة شركية تصنع الحجارة بيدها وتسجد لها في الوقت ذاته من دون الله جل وعلا. فاعتزل النبي هذه البيئة وانطلق بعيدا بعيدا على قمة جبل النور إلى غار حراء ليقضي الليل بالتعبد والتبتل والتضرع، وليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر. وفي ليلة كريمة من ليالي شهر رمضان المبارك يتنزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة. يتنزل جبريل بكلام الملك الجليل بقول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويرجع النبي بهذه الكلمات يرجف فؤاده وتضطرب جوارحه ويقول لخديجة رضي الله عنها: زملوني زملوني، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فترد عليه رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء لتقول له: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا. وتبدأ المرحلة الأولى من مراحل الدعوة إلى الله تعالى، فيقوم النبي يدعو إلى الله سرا. فالأمر جد خطير، فللأصنام جيوش من الغضب وهي مستعدة لنحر من يعتدي أو يسيء إليها. فهؤلاء قوم يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، فما ظنك بما سيفعلونه من أجل آلهة يذبحون لها آلاف النياق؟ أكرر، الأمر جد خطير. فقال النبي يدعو إلى الله سرا لأن للأصنام جيوشا من الغضب وهي مستعدة لنحر من يعتدي عليها أو يسيء إليها. فهؤلاء قوم يقتل بعضهم بعضا من أجل ناقة فما ظنك بما سيفعل له من اجل آلهة يذبحون لها آلاف المياه. حتى نزل الوحي الكريم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الدعوة والقطع بها، فنزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرف عن المشركين. ونزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ومن هنا بدأت الحرب. لما نزل عليه أمر الله وأنذر عشيرتك الأقربين استجاب النبي لأمر رب العالمين، فصعد على جبل الصفا، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وظل ينادي الصادق المصدوق على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عدي. وظل ينادي على بطون قريش حتى اجتمعوا إليه ووقفوا بين يديه، حتى أن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج بنفسه أرسل رسولا لينظر ما هو، أو ليقف على الخبر. وخرجت قريش وعلى رأسها أبو لهب، والنبي على جبل الصفا يقيم عليهم الحجة بأسلوب نبوي بليغ، فيقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي أو بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. هذه شهادة أولية. قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فصرخ أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أيها المسلمون، من هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت، وأرغت مكة وأزبدت، ودقت مكة قبول الحرب وأوعدت، وصبت جام غضبها على ولدها الأمين الباق الذي حكمت له بالإجماع بالصدق والأمانة قبل أن يبعثه ربه جل جلاله، وراحت لترمي النبي بشتى التهم والشتائم، ولتعلم الحرب الضروس الساترة على النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. فاتهموه بالكذب، واتهموه بالسحر، واتهموه بالجنون، واتهموه بالشعر. قال الله تعالى حكاية عنهم: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الله حكاية عنهم: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. بل ازداد الأمر سوءا أيها الشباب، حتى تطاولت امرأة، وأرجو أن تتخيل لو أن امرأة تطاولت على رسول الله فما ظنك بما سيفعله الرجال. تطاولت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم، فداست على أنوثتها وراحت لتسابق رجال المشركين شراسة ووحشية وإيذاء لسيد البشرية. إنها حمالة الحطب، امرأة أبي لهب، التي حملت الحجارة بين يديها وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لترمي النبي بالحجارة، وهو جالس إلى جوار صاحبه الصديق في الكعبة. فأخذ الله بصرها عن رسول الله، فلم تر إلا أبا بكر رضي الله عنه. فقالت امرأة أبي لهب: أين صاحبك يا أبا بكر؟ وهو يجلس إلى جوار النبي. أين صاحبك يا أبا بكر؟ فلقد بلغني أنه يهجوني، والله لو رأيت محمدا لضربت وجهه بهذه الحجارة. ثم أنشأت تقول: مذمما عصينا، تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، مذمما عصينا وأمره أتينا ودينه قلينا. والحديث رواه البيهقي وهو حديث حسن بشواهده، وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أبو جهل يجلس مع أصحابه عند البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ قال أبو جهل: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان ليلقيه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فجاء بهذه النجاسة بسلى الجزور ونظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، فألقاه على ظهر النبي بين كتفيه وهو ساجد. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر ولا أملك أن أفعل لرسول الله شيئا. أرجو أن تتصوروا أيها الشباب مراحل الابتلاء ومراحل الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وظل النبي ساجدا حتى جاءت فاطمة الزهراء فأزالت النجاسة من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع النبي رأسه وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وفي صحيح البخاري أن هذا الفاجر الخبيث وهو عقبة بن أبي معيط قام على النبي يوما وهو يصلي فخنق النبي خنقا شديدا حتى كانت أنفاس النبي أن تخرج. جاء الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يدفع عقبة عن رسول الله ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ إيلاء وابتلاء وحرب هوزاء ضروس. والله ما جاء يطلب مال ولا جاه ولا منصبا ولا وجاهه، بل جاء لينتشلهم من ظلم الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل جلاله. فلما رأى النبي أن أرض مكة أرض صلدة لا تتلقى بذرة التوحيد والإيمان، ترك أرض مكة وانطلق يبحث عن أرض جديدة، يبحث عن أمل، يبحث عن يد حامية تحمل راية التوحيد، يبحث عن قلوب صافية تحمل هذا النور، نور العقيدة. فانطلق إلى أين؟ إلى الطائف. لا يجد راحلة، يمشي على قدميه المتعبتين الدانيتين مسيرة 70 كيلومترا على قدميه، لا يركب راحلة ولا دابة. حتى وصل إلى الطائف عرض النبي دعوته على أهل الطائف على سادة فقيه، ولكنهم رد النبي ردا منكرا. بل ولم يكتفي سادة فقيه بهذا الرد البذيء، وإنما سلطوا عليه السفهاء والعبيد فرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى اضطروه إلى بستان لشيبة وعتبة ابن ربيعة. ومن شدة الألم وحرارة المأساة فلك أن تتصور في هذه اللحظات حال الحبيب رسول الله، جوع وعطش وألم، وصاحب دعوة مطارد بل ودعوة مشردة، وأصحاب مطاردون في الحبكة ومعذبون في مكة. هذه طبيعة الطريق أيها الشباب، حال تتمزق لها القلوب الحية. فارتفعت هذه الدعوات وهذه الكلمات الحارة الرقراقة التي تجسد حجم الفظيعة وشدة الألم والمأساة. قال رسول الله: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتشهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أسألك أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء الرقراق الجميل. وإن كان شيخنا الألباني من باب الأمانة العلمية قد ضعف إسناده، إلا أن الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد قد قال: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس الثقة، بل وقفت على شاهد من رواية محمد بن كعب القرظي، ومحمد بن كعب القرظي تابعي الثقة. أيها الأحبة، كلمات تجسد الألم وتبين الفجيعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء لأهل الطائف إلا وهو يحمل في قلبه أملا، ويتمنى أن يجد من أهل الطائف من يرفع راية التوحيد، ويتمنى أن يجد قلوبا صافية تلتقط نور لا إله إلا الله. ولكنهم فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أسوأ وأقبح مما فعله أهل مكة. ويرجع النبي وهو مهموم، والله ما استفاق من الهم والألم إلا بعد مسافة طويلة من الطائف، كما في الصحيحين من حديث عائشة. وتذكروا يا شباب هذا الحديث العجيب الذي رواه البخاري ومسلم كما ذكر من حديث عائشة، قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال الحبيب: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة بأبي هو وأمي، لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد فلان، وهو من أشراف أهل الطائف. يقول الحبيب: فلما لم يجبني إلى ما دعوت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. لم يستفق النبي من الهم الذي يمزق كبده والألم الذي يحطم فؤاده. فالدعوة مشردة، وصاحب الدعوة مطارد، وأصحابه في الحبشة، ومنهم من يعذب في مكة، وفي نفس العام ماتت خديجة، وفي نفس العام مات أبو طالب الذي كان يشكل حائط خد منيع طالما تحطمت عليه سيوف ورماح أهل الشرك. ألم ومأساة. يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. أشفقت الحجارة والحباب لحال رسول الله سيد الرجال، بل واستعدت الجبال لتنتقم من المشركين لسيد المؤمنين بأمر رب العالمين. فاسمع وتصور وعش بقلبك وقيامك هذا المشهد الكرم. يقول: فرفعت رأسي وإذا بسحابة قد أضلتني، ورأيت فيها جبريل عليه السلام. فنادى علي جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، وإن الله تعالى قد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. يقول سيد الرجال: فناداني ملك الجبال وسلم عليه وقال: يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، يقال للأول أبو قبيس ويقال للثاني الأحمر. قال ملك الجبال لسيد الرجال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فماذا قال له الرحمة وينبوع الحنان؟ ماذا قال الرحمة المهداة بأبي هارون؟ والله لا زالت دماؤه تنفس، ولكنه ما غضب لنفسه قط ولا انتقم لنفسه قط، ولو خرج النبي في الطائف لنفسه ليحصل كسبا ماديا ونفعا شخصيا، لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس السيدة وهذه الجماجم العليلة، بل ونسالت دماء كالبحور والأنهار من الطائف ليراها أهل مكة بمكة. ولكن ماذا قال المصطفى لملك الجبال؟ قال: لا، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. بأبيه وأمي، بأبيه وأمي أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذي العرش محمود وهذا محمد. ألم يكن ربنا لنبينا بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ ألم يكن ربنا لنبينا وإنك لعلى خلق عظيم؟ ألم يكن ربنا في حق نبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلمات صاحب الدعوة، هذه كلمات صاحب القلب الكبير لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وعاد النبي أيها الأحبة إلى مكة مرة أخرى، وهنالك اشتد الإيذاء واشتد حلقات الحرب بإحداث، بل لقد انعقد البرلمان الشركي في مكة ليتخذ أخطر قرار له في التاريخ البشري كله، ليتخذ قرارا بالإجماع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لقطع تيار نور الدعوة عن الوجود نهائيا. ولكن الله سلم، ولكن والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونجى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهاجر النبي من مكة إلى المدينة. فهل يا ترى، وركزوا في هذا المسلسل الطويل من مسلسلات الحرب على النبي الجليل، هل يا ترى لما ترك النبي مكة إلى المدينة توقف مسلسل الحرب على النبي؟ لا، بل لقد فتحت جبهات جديدة أخرى من جبهات الحرب على النبي. لم تترك مكة ولم تترك قريش رسول الله، بل خرجت بطرا ورئاء بحجها وحديدها لتحاد الله ورسوله. خرجت للقضاء على النبي شخصيا في بدر وفي احد وفي الاحزاب، ولكن الله نجى نبيه. وفتحت جبهة جديدة حقيرة من جبهات الحرب في المدينة، ألا وهي جبهة أهل النفاق. أعلن المنافقون الحرب على رسول الله، ولكنها حرب من نوع قدر، من جنس ما يعلن الآن على الإسلام ورموز الإسلام. اتهم المنافقون رسول الله في شرفه. أنا لا أسوق مثل هذا التاريخ للاستمتاع السالك ولا للثقافة الذهنية الباردة، فإن كثيرا من المسلمين ومن شبابنا يتعامل الآن مع السيرة تعاملا ذهنيا باهتا وتعاملا ثقافيا باردا، ولسان حال الكثيرين كان يمكا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يستمع إلى قصة أبي زيد الهلالي. أنا مؤلمة من مسلسل الحرب الطويل للاستمتاع السالب ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة. كلا، اتهم المنافقون رسول الله في شرفه في عرضه. هل اتهمت في عرضك ايها السالك لطريق النبي؟ هل اتهمت في شرفك لتتخلى عن الطريق عند اول منعطف من المنعطفات او محنة من المحن او ابتلاء من الابتلاءات؟ اتهم النبي في عرضه في طهارة بيته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين. اتهم في صيانة حرمته، وهو القائم على صيانة كل الحرمات في امته. وفي من يا اخوة؟ في عائشة التي احبها من كل قلبه. فلقد قال رأس النفاق الخبيث عبد الله بن ابي لما رأى عائشة مع صفوان بن المعطل، قال الخبيث قولة خبيثة في غير رواية الصحيحين، قال: من هذه؟ قال: عائشة. قال: ومن هذا؟ قال: صفوان. فقال الخبيث الوقح: امرأة نبيكم تبيت مع رجل حتى الصباح، والله ما نجت منه وما نجا منها، وتستشري الإشاعة الخبيثة وتنتشر انتشار النار في الهشيم. ويظل النبي شهرا كاملا يحطم الألم قلبه ويفتت الحزن كبده. ما هذا؟ إلى هذا الحد حتى نزل قول الله تعالى ببراءة الطاهرة الصديقة بنت الصديق: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر آيات سورة النور. والمنافقون هم الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. والمنافقون هم الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. والمنافقون هم الذين قالوا بحق النبي: سم من كلتك يأكلك. والمنافقون هم الذين قالوا: غطر علينا ابن أبي كبشة. حرب قذرة، حرب خبيثة، جبهة ثانية من جبهات الحرب على النبي، بل وتفتح جبهة ثالثة من جبهات الحرب العاتية على النبي صلى الله عليه وسلم. وما زالت هذه الجبهات وستستمر مفتوحة استمرار الصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنها جبهة اليهود، فمن اللحظة الأولى التي هاجر فيها النبي إلى المدينة أعلن الحرب، وغلت مرازل الغل والحقد في قلوب اليهود، وهم الذين كانوا يقولون للأوس والخزرج: إننا ننتظر نبيا يخرج في آخر الزمان وسنؤمن به. لكن الله عز وجل قد قال في حق اليهود المجرمين الخبثاء: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فراحوا يعلنون الحرب على النبي من اللحظات الأولى، فشككوا في دين النبي وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها لما أمر النبي بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام، وراحوا يوجهون أسئلة للنبي بنية الإحراج والتعجيز، بل وراحوا يخططون لقتل النبي بالحجر من فوق السطح، سطح منزل من منازلهم، بل وتارة بوضع السم له في الشاه. حرب لم تتوقف لحظة. بل ظلت الحرب حتى وعد الله، حتى حقق الله وعده لنبيه بإظهار الدين على الدين كله. فعاد النبي إلى مكة فاتحا معززا مكرما منتصرا، ثم نزل عليه بعد ذلك قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والسؤال الآن يا شباب: هل توقفت الحرب على النبي بعد موته؟ كلا كلا، ما توقفت حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخطر وأخبث وأبرز مراحل الحرب على شخص النبي بعد الموت ما وقع في عام 557 من الهجرة. هل تتصور ان الخبثاء المجرمين قد خططوا ودبروا ليخرجوا جثمان النبي الطاهر من القبر ليفجعوا المسلمين فجيعة لا يقوم بعدها ابدا؟ هل تتصور؟ لولا ان الله سلم وراء السلطان الزاهد العابد محمود نور الدين زنكي رأى رؤيا رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى رجلين خبيثين أشقرين يحفران في الأرض ووصل إلى جدار الحجرة النبوية الشريفة فخرج مع وزيره الصالح الزاهد جمال الدين الموصلي إلى مدينة الحبيب النبي وجلس في الروضة بعدما صلى لله وسلم على رسول الله فقام الوزير فقال إن السلطان قد أتى إلى مدينة النبي وهو يريد أن يلتقي بالأشراف والأغنياء والفقراء ليوزع عليهم من مال الله ما يسر الله عز وجل وجاء الأغنياء وجاء الفقراء والسلطان يتفرس في الوجوه لعله يرى الوجهين اللذين أشار عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرى أحدا فتعجب الرجل من هذه الرؤية العجيبة التي تكررت مرارا تكررت أكثر من مرة فقال السلطان هل حضر إلي كل أهل المدينة؟ قال نعم إلا رجلين يزوران الحجرة الشريفة وهما من الأغنياء ومن الزهاد لانتقال الأموال بسخاء على فقراء المدينة قال علي بهما فلما دخل على السلطان صرخ وقال اللهم صل على محمد رضا والله رضا وانطلق إلى منزلهما إلى جوار الحجرة النبوية ودخل البيت بنفسه فلم يرى إلا مصحفين شريفين ورأى أموالا طائلة فظل يدور والناس يعجبون من سميع السلطان لا يعرفون شيئا على الإطلاق فوجد حصيرا في جانب من جوانب البيت فكشفه فوجد سردابا تحت الأرض فنزل في هذا السرداب ومشى فيه حتى وصل إلى جدار الحجرة النبوية إلى هذا الحد فأمر بسقفهما على جدار الحجرة وهو يبكي لما ناله من هذا الشرف العظيم وقد ذكر هذه القصة كل كتب التاريخ التي أرخت المدينة النبوية الطاهرة المشرفة تاريخ المدينة المنورة للبرزنجي والسمهودي والمطري والمراغي ولمحب الدين الطبري ولغيرهم كل كتب التاريخ التي أرخت للمدينة ذكرت هذه الحادثة المشهورة ولم تتوقف الحرب ايضا عند هذا الحد بل ان الحرب التي اعلنها المستشرقون في العصر الحديث انا اتصور انها لا تحتاج مني الى وقفه لانها ما هي الا نتاج لعقول حقيره انهكها التحلل الاخلاقي واعجزها ان تستوعب الحقائق الكبيره فهي حرب يغني بطلانها عن ابطالها وفسادها عن إفسادها وكسادها عن إفسادها لكن ما يعلنه الآن أفراح المستشرقين من العلمانيين في بلاد المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت هذه الحرب أيها المسلمون فساد عقيدتهم وخبث طويتهم وإن زعموا أنهم يناقشون الأدلة نقاشا علميا بعيدا عن التجمد والانغلاق أين النقاش العلمي من قول خبيث من هؤلاء الخبثاء الذي يقول ولما استتب الأمر لمحمد هكذا بصفاقة وسوء أدب ما صلى على النبي في الكتاب مرة والله ما رأيته صلى على النبي في الكتاب مرة كيف وهو يعلن الحرب عليه يقول هذا القسم الخبيث الحقيق الذي لا زال حيا يرزق بل وتنشر مقالاته في الفرائض بل وتنشر كتبه كاملة على صفحات جريدة سوداء تعزف على وتر الجنس والدعاء وأخذت شوكته تقوى وهو في طريقه لكي يصبح سيد جزيرة العرب كلها تلا على اصحابه قرآنا ينص على انما المشركون نجس. هل فهمتم المراد ايها الاحبة ووقفتم على خبث الكلام؟ هذا الخبيث يريد ان يقول بان محمدا ما قرأ على اصحابه قوله تعالى انما المشركون نجس الا لما قويت شوكته واصبح لا يخاف المشركين، وكأن محمدا يأتي بالقرآن من عند نفسه بالمعنى الذي يريد في الوقت الذي يريد. تدبر الكلمات الخبيثة مرة ثانية، يقول ولما استتب الامر لمحمد واخذت شوكته تقوى وهو في طريقه لكي يصبح سيد جزيرة العرب كلها تلا على صحابته قرآنا ينص على انما المشركون نجس. ويقول هذا الخبيث ايضا وهكذا، قد استبان ان بسر الصلة يعني قطع العلاقة، وهكذا قد استبان ان بسر الصلة بين الانصار ان بسر الصلة اليساربية يقصد يثرب، وهكذا قد استبان ان بسر الصلة اليساربية بين الانصار وبين اليهود هو شطر من خطة القطيعة التي رسمها محمد ونفذها باحكام بالغ في سبيل صبغ اصحابه بصبغة الديانة التي شربها. هل وقفتم على خبث هذا الخبيث وخطر كلماته؟ وهكذا قد استبان ان بسر الصلة، هؤلاء لا يعرفون ولاء ولا براءة، لا يعرفون ولاء لله ورسوله والمؤمنين ولا براءة من الشرك والمشركين، ولذلك هم لا زالوا الى يومنا هذا يعكفون على هذه الفجوة توسيعا وتمييعا وتخليطا، حتى لا يقف المسلم على الفرقان الاسلامي، حتى لا يعرف المسلم من يوالي ومن يعادي، من يحب ومن يبغض. يقول هذا الخبيث وهكذا قد استبان ان بكر الصلة اليساربية بين الانصار واليهود هو شطر من خطة القطيعة التي رسمها محمد ونفذها باحكام بالغ في سبيل صبغ اصحابه بصبغة الديانة التي شربها. حرب قجرة تعلن على شخص النبي وعلى سنة النبي وعلى دين النبي، وما شهدته مصر بلد الازهر في الايام القليلة الماضية من مؤتمر خلاف المرأة، وسأتحدث عن محاضرة الليلة في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. هذا المؤتمر بكل صفاقة ووفاقة وكلة حياة بل وعدم حياة أعلنت فيه الحرب على الثوابت، المطالبة بإلغاء القوامة، لا قوامة للرجل على المرأة، المطالبة بإلغاء العدة، المطالبة بإلغاء العدة، المطالبة بمساواة الرجل بالمرأة في الميراث. ثم تقول خبيثة تنتسب إلى الإسلام، تقول إن الرجال يركعون أمام ركبتي مادلين أولبرايت الجميلتين. ثم تقول خبيثة أخرى في كلمات والله أستحي والله أستحي أن أذكرها، تقول إن الرجال يفعلون كذا فعلة خبيثة معروفة بين الشباب إلا من رحم ربك، إن الرجال يفعلون كذا أستحي والله من ذكرها، على صور مارلين مونرو. مؤتمر لنساء ينتسبن إلى الإسلام يقول مثل هذا الكلام الخطير الخبيث الذي يستحي الرجل العادي فضلا عن المؤمن التقي ان يذكره رب الكعبة، فكيف لو ذكرتها امرأة داست على انوثتها، لا اقول داست على دينها، فهؤلاء قدسن على الدين منذ زمن، لكن اقول داست على انوثتها، داست على قيم مجتمعها، داست على اخلاق مجتمعها، يردن لهذا المجتمع الا تبقى فيه بقية باقية من خلق للإسلام من دين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما يردنا أن يزبن ذوبانا كلية في منطقة الشرق الملحد والغرب الكافر. وقد حذر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من هذا الذوبان الخبيث الخطير، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا زخر ضب وفي لهب فلت لتبعتموهم. أيها الأحبة، حرب منذ اللحظات الاولى وستستمر استمرار الصراع بين الحق والباطل. لماذا؟ هذه هي طبيعة الطريق، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء، هذه طبيعة الطريق. أيها الأحبة، أيها الشباب، أيها الأخوات المنتخبات العفيفات القابلات، يا أصحاب ألسنة السنة والسلف، إن طريق الدعوة إلى الله، إن طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، إن طريق الأنبياء، إن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إن طريق الدعوة إلى الله ليس ممهدا بالورود والزهور والرياحين، كلا كلا، ولكنه طريق طويل شاق، خاتل بالعقبات والأشواك، مليء بالفتن والمحن والابتلاءات، يعوي على جانبيه الذئاب من المجرمين والمشركين والمنافقين، ممن لا يريدون لهذا النور ان ينتشر ولهذا الخير ان يعم الارض والافاق. هذه طبيعة الطريق لا بد من معرفتها. فانا لا اسوق هذه المرحلة الطويلة من مراحل الدعوة لمجرد الرصد التاريخي فحسب، كلا يا شباب، انما لنعرف هذه المرحلة ولنستوعبها ولنفهمها فهما شموليا كاملا، لينطلق الدعاة والسائرون على طريق الدعوة بعد ذلك من ذات المنطلق الذي انطلق منه صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، وليقيم الدعاة والمسلمون بنيانهم من جديد على ذات الأساس الذي أقام عليه البنيان محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ليعرف كل سالك للطريق طبيعة الطريق حتى لا ينحرف عن الطريق عند اول منعطف من المنعطفات، حتى لا يتخلى عن الطريق عند اول فتنة من الفتن، او عند اول محنة من المحن، او عند اول ابتلاء من الابتلاءات، يتعرض الساق لابتلاء خفيف فسرعان ما يحلق اللحية، تتعرض الفتاة لمحنة خفيفة وسرعان ما تتجرد من لباس العفة والترف وتخلع النقاب، يتعرض المسلم لنحلة فيتخلى عن الطريق، فإذا ما نزل عليه يا شيخ فلان يقول لا لست اليوم شيخا، إن أردت أن تمارس قل يا كابتن فلان يا كابتن، لا يريد حتى أن ينادى عليه بهذا اللفظ. يأتي أحد من بلد ما ويقال له ستتعرض في المطار لبعض الأذى، قد تقف في المطار فقل لا، فتجرد في التو واللحظة من وسام السنة والشرف فيحلق اللحية. الدين رخيص جدا عند كثير ممن ينتسبون الى الدين من اجل التجارة يتخلى عن دينه، من اجل الله يتخلى عن دينه والتزامه، اصبح الدين رخيصا. فكثير ممن يردد الان كلمة الدعوة العقيدة الدين الالتزام ان تعرض لمحنة وهو لا يعرف طبيعة الطريق يتخلى عن الطريق ويضيع الامانة بلا امانة. نموذج متكرر في كل حين وجيه، نموذج انتبه معي جيدا، يزن العقيدة والدعوة بميزان الربح والخسارة، فان حقق ربحا من سيره على طريق الدعوة فهو مع السائرين، وان تعرض لمحنة تخلى عن الطريق وترك الطريق فخسر الدنيا والاخرة. هل تصدقون الله؟ قال جل في علاه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلا بد على الطريق من المحن، ولا بد على الطريق من الابتلاءات، لا بد من محنة في الشيشات، لا بد من محنة في كشمير، لا بد من محنة في فلسطين، لا بد من محنة في أفغانستان، لا بد من محنة في كل مكان، لا بد من محن فردية للأفراد هنا على الطريق. لماذا؟ ليس عذابا من الله لأصحاب الدعوات، كلا كلا، وإنما احفظوا مني هذا الكلام أيها الأخيار الكرام، لا بد من المحن والفتن والابتلاءات على طول طريق الدعوة ليميز الله بهذه الفتن أصحاب الدعوات الحقة من أصحاب الدعاوى الباطلة. فلن يثبت على طريق الدعوة إلا الصادقون مهما كانت الفتن، ومهما كانت الابتلاءات وسيترك الطريق مع اول مثله المهرجون والكذابون والخادعون والمضللون، لانهم لا ينبغي ان يكونوا اصحاب دعوه ولا يستحقوا ان يكونوا امناء على منهج، فلا بد من طردهم عن الصف حتى لا يسقط على الصف الا الصادقون المؤهلون لرفع الرايه والسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. الاسلام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا مستهم البأساء لهم. ومن ثم يأتي الامر من الله للمؤمنين الصادقين السائرين على درب النبي يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهو خباب بن الارش، والحديث في صحيح البخاري، يأتي الى الحبيب النبي بعدما اشتد الايذاء والعذاب والرسول جالس عند الكعبة فيقول خباب يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا ألا تدعو الله لنا. تصور حجم العذاب وشدة المأساة من خلال طلب خباب ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا. هذا حال كثير من شبابنا الآن، اشتد البلاء وانتشر الباطل وضاعت الحق وضاعت النصرة وضاعت العزة. أين الاستخلاف؟ أين التنكير؟ إلى آخر هذه الكلمات التي تنم عن قلوب ولا اريد ان اقول عن شك في كلام الله ورسوله. الا تدعو الله لنا الا تستنصر الله لنا. فقعد النبي قد احمر وجهه وظهر الغضب عليه وقال والذي نفسي بيده لقد كان الرجل من قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين وينشط بأنشاط الحديد ما دون العظم واللحم ما يصده ذلك عن دين الله. والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى لا يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. نعم ولكنكم تستعجلون، قالها النبي لأصحابه. وأنا أكرر قولة النبي لأصحابي وأحبابي وإخواني من المسلمين والمسلمات، والله إنكم تستعجلون. أيها الشباب إياكم أن تظنوا أن الله لا يسمع ولا يرى، وإياك أن تظن أنك أرحم بالمعذبين المشردين هنا وهنالك من رب العالمين. ليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، ليس احد اغير على الحق واهله من الله. اذا لماذا

وأنا حينما أفكر في الجهود التي تبذل للإسلام أكاد أبكي والله، لأنك لو قارنت ما يبذل للإسلام من جهود وما يبذل للنصرانية وغيرها من جهود لا رأيت العجب العجاب. ولكن الإسلام دين الفطرة، فإنهم يقبلون عليه لأنه دين الفطرة، هم الذين يبحثون الآن عنه. وإن إفلاس الأنظمة البشرية الآن، وإن انتشار الإسلام في روسيا، في روسيا، روسيا الملحدة التي ظلت تحارب الإسلام 70 عاما أو يزيد، وكان أحدهم إذا أراد أن يقرأ كتاب الله نزلت السراديب تحت الأرض، وبعد هذه المدة وجدنا الإسلام هنالك أيضا، لم يموت، لم يموت، ولم يموت في فرنسا، في ألمانيا، في إنجلترا، في أمريكا، في كل بقاع الأرض. ونرى كوكبة كريمة من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، وإن المشهد الذي نراه الآن من آلاف مؤلفة بل من عشرات الآلاف من شبابنا وأخواتنا وأمهاتنا الآن لمن أعظم الأدلة العملية على أن فجر الإسلام قادم. وإن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا سرا رغم المكائد تخرج. صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرق، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طابت ترى فنما لها جذع قوي في التراب وأعزق، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورق. فجر تدفق، من سيحبس نوره؟ أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا رأيتك صافية، وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نجم محمدا، إن التطرف أن نجم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عشلقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا رأيتك شامخة، يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا. لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلق. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا في الشمشاد، اللهم انصر إخواننا في الشمشاد، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم انه قد تخلى عنهم الشرق والغرب فلا تتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا، اللهم لا تتخلى عنهم بذنوبهم وذنوبنا. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الروس الملحدين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الروس الملحدين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الروس الملحدين. يا رب سد الشر له، يا رب مزق سطره، يا رب سد الشر له، يا رب مزق سطره. اللهم اين فيه اليوم التالي عاد وتنور،